وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. حديث ابن عباس: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ظاهرت من امرأتي ثم أتيتها قبل أن أكفر، فقال صلى الله عليه وسلم: كفر ثم كما أمرك الله به، أو كفر ثم أتها كما أمرك الله به. هذا الرجل الذي ذكره ابن عباس لا أعرف اسمه، ولكن جاءت قصة سالم بن صخر قال: أوتيت من الجماع شيئا، فلما دخل رمضان خشيت أن أقع على أهلي ليلا، ولا أزال أتتايع حتى يطلع الفجر ولا أستطيع أن أنزع. ثم قامت في خدمتي فرأيت منها شيئا ففزعت إليها أو فنشطت إليها أو فواقعتها. وفي بعض الروايات: أأنت بذاك؟ قال: أنا بذاك. أأنت بذاك؟ ثلاث مرات، وفي الثالثة قال: نعم يا رسول الله، أنا بذاك، وها أنا بين يديك، فاقض في أمر الله، إني صابر لذلك. فقال: اعتق رقبة. قال: وضرب بيده على صفحة عنقه: والله لا أملك إلا هذه. قال له: صم شهرين متتابعين كما في هذا النص، وهل أتاني ما أتاني ووقعت فيه إلا من الصوم؟ يعني لم أستطع أكمل رمضان، فكيف صم شهرين متتابعين؟ قال: أطعم 60 مسكينا. قال: والله يا رسول الله، لقد بتنا وحشا، أي زي الوحش في الخلا، ما عندنا العشاء. في بعض الروايات أنه لما وقع على أهله بعد الظهار قال لجماعته: هلم معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنذكر له ذلك. قالوا له: لا نستطيع أن نذهب معك في ذلك، اذهب وحدك، نخشى أن ينزل فينا وحي أو يلصق بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا لا يذهب عنا، اذهب أنت وحدك. فلما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وعرف من حاله ليس يملك رقبة، لا يستطيع صيام شهرين متتابعين، لا يجد ما يطعم 60 مسكين، ولا مسكين واحد، مو 60. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى بني زريق وهم جماعته، فليعطونك زكاتهم، فأطعم منها 60 مسكينا، ورد الباقي على نفسك وعيالك. وهنا زكاة بني زريق ما ندر كم هي، لكن أطعم منها 60 مسكينا وأفض الباقي على أهل، معناها إنها أكثر من المطلوب. وجاءت بعض روايات أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بعرق تمر. العرق هو عبارة عن ما يسمونه الجفة أو المقطف، الذي يصنع من العرق الضفيرة زي العرق، ويخاط عرق فوق عرق حتى يتكون، قيل المكتل، قيل عرق، قيل غير ذلك، واختلفوا في مساحة سعة هذا العرق أو هذا المكتل. فبعضهم يذكر إنه يسع وسق، والوسق 60 صاعا، يبقى إطعام المسكين بصاع. وفي بعض الروايات فيه 15 صاعا، يبقى الصاع لأربعة أشخاص. وفي قصة خولة التي نزلت فيها سورة المجادلة، قال صلى الله عليه وسلم لما أخبرها ليعتق رقبة، قالت لا يملك، ليصم شهرين متتابعين، قالت شيخ كبير لا يستطيع، قال يطعم 60 مسكينا، قالت والله ليس عنده ما يتصدق به، فأتي بمكتل تمر فقال خذي هذا ليطعمه، قالت وأنا سأعينه بمثله. يبقى المكتل 15 صاع، ومكتل تاني منها 15، يبقى 30 صاع، يبقى يخص الشخص الواحد نصف صاع. وعلى هذا اختلفت الأقوال في مقدار الكفارة للشخص الواحد من صاع إلى نصف إلى ربع، وهو المد النبوي. ومن طريف المباحة ما وقع بين مالك رحمه الله وشخص آخر من غير أهل المدينة، فقال الآخر إن ما الإطعام على الشبع، يعني أطعم 60 مسكينا، اعط كل واحد ما يشبعه. فقال مالك نعم على الشبع. فقال الآخر لا يشبع الواحد عندنا إلا الصاع. فقال مالك ونحن يشبع الواحد عندنا نصف الصاع، لأننا قد دعا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاعنا ومدنا، وأنتم لم يدعوا لكم. اللهم بارك لنا في إيش؟ صاعنا ومدنا. فمالك رحمه الله استعمل هذه الدعوة المباركة في مقدار ما يشبع الشخص في مقدار الكفار. يهمنا أولا في موضوع الظهار، وهو صورته أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر، هذا هو الأصل. ثم نأتي هنا كما أشرنا البارحة على ضرورة دراسة الفقه مع الحديث وفي كتب الفقه، لأن الفقهاء فرعوا، وقد يكون التفريع يمتد مثل موج البحر إلى مد البصر. فجاءوا هنا ظهر أمي، الحديث ما فيه غير هذا. الفقهاء أخذوا من معنى الظهر، قالوا وش الفرق بين الظهر والبطن، وش الفرق بين البطن والفخذ، وش الفرق بين الفخذ والكتف واليد، وا وا وا. وكل عضو في الأم يحرم عليه من أجنبية، إن شبه زوجته بهذا العضو فهو ظهار. لو قال أنت علي ككتف أمي، كذراع أمي، كفخذ أمي، أي في المحرمية، فهو ظهار. طب الحديث جاء بالظهر فقط، لكن هذا هو دأب الفقهاء رحمهم الله وجزاهم الله عنا أحسن الجزاء. الحديث والآية يظاهرون من إيش؟ من من؟ أمهاته. قالوا إذا ظاهر من زوجته علي كظهر أختي، بنتي، خالتي، عمتي، يكون ظهار ولا لا؟ ابن حزم ريح نفسه، قال ما عدا ظهر الأم ليس بظهار. والآخرون قالوا لا، العلة، النهاية، النتيجة، الوصف هو التحريم. ظهر ابنته وظهر أخته وخالته وعمته، وكل من تحرم عليه على التأبيد، وكل إيش؟ أخته من الرضاع، أمه في الرضاع، من لم تحرم عليه على التأبيد تحريم مؤقت. أخت الزوجة، زوجة الغير، لا محرم عليه تحريم إيش؟ مؤقت. أخت الزوجة محرمة ما دامت أختها عنده، زوجة الغير محرمة ما دامت في عصمة الإيش؟ الغير، إن طلق أو مات أخذها. ومن هنا تأتي قضية تقدمت لنا في تحريم المرأة قبل أن يتزوج، كل امرأة أتزوجها فهي طالق، تذكرون هذا ولا لا؟ هنا في الظهار هل يصح الظهار من امرأة لم يتزوجها إن تزوجها، أو هل يصح تعليق الظهار على زواجه بامرأة معينة أو بامرأة مطلقة كما تقدم لنا في إيش؟ الطلاق، كل امرأة تزوجتها فهي طالق. فلانة أو امرأة من القبيلة أو البلد أو الأسرة الفلانية إن تزوجتها فهي طالق. فرق بين التعميم والإيش؟ والتخصيص. مالك فرق لما يقع فيه مضر، ويقولون التفريق استحسان، والحنابلة الذين يقولون بالتفريق في الطلاق يقولون لا يصح الظهار معلقا على امرأة إن تزوجها، لأنه يظاهرون من نسائهم بالفعل. ومن هنا أيضا ليس هناك ظهار من ملك اليمين، لا يصح فيها الظهار ولا يقع عليها ظهار. هل يصح الظهار من المرأة في عدتها الرجعية أم لا؟ في حالة مدة إيقافه للإيش؟ الإيلاء. على كل، مباحث الظهار عند الفقهاء متعددة. كذلك يذكر ابن رشد وغيره في البداية، بداية المجتهد، هل للمرأة ظهار من زوجها؟ يقول ثلاثة مذاهب: من يقول نعم، وإذا مكنته عليها كفارة ظهار، وهذا خارج عن المذاهب الأربعة. والمذاهب الأربعة تقول، وفي رواية عن أحمد أيضا: المرأة إذا ظاهرت من زوجها أنا عليك كظهر أمك، أو أنت علي كظهر أبي. إذا قالت ذلك، هناك من يقول عليك كفارة ظهار في غير الأئمة، والبقية يقولون لا يحق لها أن تمنع نفسها منه، لأن الحق له هو، وهي لا تملك تحريمه، تحريم نفسها عليه، وعليها كفارة يمين قبل أن تمكنه منها. هذا مجمل موضوع الظهار. ثم الظهار يكون مؤقتا، أي بوقت معين، ويكون مطلق. فإن كان بوقت معين فهو كالإيلاء، إن كان وقتا قصير كهذا الذي ظاهر شهرا، شهر رمضان حتى يسلم، فله أو لها أن تنتظر إلى مدة تعليق الظهار بالمدة. إن كان ظاهر مطلقا ومضت الأربعة الأشهر، أو كان وقت بأكثر من أربعة أشهر، إذا مضى عليها الأربعة الأشهر وهو مظاهر منها ولم يكفر ولم يرجع إليها، رجعنا إلى حكم المولي لأكثر من أربعة أشهر وإيقافه، فحينئذ لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم إن تضررت، وإن صبرت ورضيت هذا حق لها. نعم، ثاني الحديث. ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد فيه: كفر ولا تعد. في هذا النص كفر ولا تعد، يستدل الجمهور من هذا النص كفر ولا تعد، وفي بعض كفر ثم أتي أهلك، أو اجتنبها حتى تكفر، أو اعتزلها حتى تكفر. حتى تكفر الكفارة فيها ثلاث خصال: عتق، صيام، إطعام. الترتيب بين خصال الكفارة هنا واجب، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، فإن لم يجد، فمن لم يجد فالتعقيب صيام، فمن لم يستطع الصفات الثلاث جاءت بتعقيب الفاء التي هي للترتيب والتوالي، وجاءت بقيد من قبل أن يتماس في ليش العتق والصيام. الإطعام لم يأتي فيه قيد من قبل أن يتماس، فهل يا ترى نحمل التكفير بالإطعام من حيث أن يكون قبل أن يتماس على ما قيدت به الكفارة في العتق والصيام، ثم يعودون لما قالوا فإيش تحرير رقبة من قبل أن يتمس، فجاء تحرير الرقبة بقيد أن يكون من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. جاء أيضا التكفير بالصيام من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هل جاء من قبل أن يتماس؟ ذلكم توعظون به. فهل يا ترى نجر القيد الموجود في العتق وفي الصوم إلى الإطعام، ونقول أيضا إطعام 60 مسكينا من قبل أن يتماس أو نطلق؟ ابن حزم قال نطلق ما أطلقه الله، والجمهور يقولون لا. من القواعد الأصولية عندهم حمل المطلق على الإيش؟ المقيد، ولا سيما إذا كان السبب واحد، هذا باتفاق، بخلاف ما إذا اختلف السبب، كما يقولونه في عتق رقبة، أي الرقاب التي تجزئ في ذلك؟ قال الرقبة السليمة، ومن سلامتها أن تكون مؤمنة. وحملا للمطلق على المقيد هنا فتحرير رقبة، أي رقاب؟ ذكر، أنثى، كبير، صغير، مسلم، ذمي، مشرك، يصدق عليه ولا لا؟ يصدق عليه. لكن هناك في قتل الخطأ فتحرير رقبة إيش؟ مؤمنة. فأكثر الأصوليين وعليه الأئمة الثلاثة أي ما عدا أبي حنيفة رحمه الله يقولون القيد بالإيمان في رقبة القتل نأخذه قيدا للرقبة في كفارة الظهار وفي كفارة الفطر في الجماع في رمضان، حملا للمطلق إيش؟ على المقيد. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا، صحيح هذه رقبة مقيدة وهذه رقبة مطلقة، ولكن السبب مختلف، السبب هناك قتل والسبب هنا إيش؟ ظهار. فبعض الأصوليين وخاصة ابن تيمية رحمه الله يؤكد على أن حمل المطلق على المقيد باتفاق وإجماع إن اتحد السبب، وإن اختلف السبب ففيه خلاف. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يجوز التكفير في الظهار وفي فطر رمضان برقبة ذمية، ويعلل العلماء لقيد الإيمان في كفارة القتل دون قيده في الظهار وفي فطر رمضان. قالوا لأن القاتل أزهق نفسا مؤمنة، فحينئذ حينما يكفر بتحرير رقبة تحرير الرقبة يقابل إحياء الميت، لأن الرقيق ميت اعتبارا، مسلوب الخصائص التي للأحرار، لا يتولى قضاء ولا يتولى إمارة ولا يتولى إمامة ولا يتصرف، مملوك لغيره ولا يملك التصرف في المال ولا أشياء كثيرة، وهو على النصف من الحر في أحكام عديدة. فقالوا كأن الرقبة القن الكاملة الرق كالميت، فلما أزهق نفسا مؤمنة أحيا بدلا منها، أخرج رقبة من الرق إلى الحرية، وأصبح له حقوق الأحرار كالأحياء جميعا. أما في الظهار فطر رمضان ما في إزهاق نفس ولا في نفس عوضا عن نفس، لكن الأكثر على أنه يشترط في الرقبة الكمال، والمعنى الكمال الإيمان كما المعنوي. قالوا كمال الجسم في المنفعة، لأن الذي أعتق رقبة ملكها كامل منفعتها. قالوا ألا يكون ناقص الخلقة بحيث تنقص المنفعة منه، فبعضهم يتجاوز، لو كان مثلا ناقص أصبع أو ناقص طرف أذن، هذه أشياء، واختلفوا مثلا في فاقد نصف البصر، قالوا هذه أشياء ما تمنع استيفاء كامل المنفعة، بخلاف مقطوع اليدين، مقطوع الرجل، أعمى لا يبصر، أصنج لا يسمع، أبكم لا يتكلم، عاجز لا يعمل، قالوا هذه ضيعت المنفعة أو لا منفعة منه كاملة، فهذا لا يجزئ. إذن ولو نظرنا إلى معنى آخر، هو أنه بنقصه عند سيده مكفول، وسيده قائم بأمره، فإذا اعتقنا هذا المسكين فين يروح؟ أصبح مطلق، من الذي يأويه؟ من الذي يكفله؟ من الذي يقوم عليه؟ إذن يبقى في كفالة سيده. هذا ما يتعلق بإيش؟ بعتق رقبة. أما السن فيقولون ما كان مميزا، وبعضهم يذهب ويقول لا يصح إلا البالغ لأنها عبادة وكذا، ولكن لعل الأولى ما دام مميزا أنه يجزئ في الرقبة. الصيام شهرين متتابعين، لو أفطر يوما أثناء الصوم بلا عذر عليه أن يستأنف الصوم من جديد باتفاق، أما إذا كان بعذر ليس منه هو، لأنه قد يكون يقطع الصوم بعذر السفر وله رخصة في ذلك، فهذا منه هو، قالوا يستأنف. أما إذا كان بعذر ليس منه، مرض أقعده أعجزه عن ليش عن الصوم، فالأكثر كما يذكر ابن رشد بأنه لا يقطع التتابع، وحينما يذهب السبب والعذر الذي ليس اختياريا له يكمل ويتابع ما بقي عليه من الأيام. هنا أيضا ما الذي يحرم عليه بالظهار؟ هل هو الوطء فقط أو كل دواعي الوط بين الزوجين؟ البعض يقول يمنع الوطء فقط، والآخرون يقولون لا، الآية تشير إلى منع حتى اللمس، لأن الآية تقول متتابعين من قبل أن يتماس، والتماس هو حقيقة في تلامس الجسم، ولكنه كناية في الإيش في الجماع. وعلى هذا يقولون من ظاهر من زوجته فليس له أن يستمتع منها بأي جانب ولا ناحية مما يستمتع به الزوج من زوجته، وله أن يسافر بها ويخلو بها ويؤكلها ويجالسها وكل شيء إذا كان على الامتناع. والله سبحانه وتعالى أعلم. ناحية أيضا يذكرونه وإن كان بعيدا عنا، هل الذمي يقع منه ظهار؟ البعض يقول لا، لأنه يخرج من الظهار بالكفار، والذمي لا تنفعه الكفار، لأن عتق الرقبة فيها أجر، الصوم فيه أجر، إطعام 60 فيه أجر. بقي علينا مما يتعلق بالإطعام، إطعام 60، هل هذا العدد مقصود بذاته أو هناك مقدر إطعام مقدار ما يشبع 60 مسكينا؟ فهنا إطعام، هل هو على المصدر ولا على الفعل؟ يعني الطعام الذي يجزئ لإيش؟ 60 مسكينا. فمالك ومن وافقه يقولون، والشافعي أيضا، أن الأولى أن يطعم 60 مسكينا عددا، والآخرون مثل حنابلة والأحناف يقولون لو أطعم شخصا واحدا 60 يوما، أو 10 أشخاص 6 أيام، أو 6 أشخاص 10 أيام أجزأ. ولعل الرأي الأول في الإطعام يكون أنسب، كما يقولون الوصف المناسب، لأن هنا خطأ وزور ويحتاج إلى تكفير. فإذا دعا له 60 شخصا بموجب الإطعام أولى من أن يدعو له 1 60 دعوة، ولا 6 أشخاص، ولا 10 أشخاص. إذن الأولى أن يعمم في 60 مسكينا بالعدد، والله تعالى أعلم. نعم.